بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان ما يتعلق بنوعية عقد الإجارة والعقود التي تقع بين الناس، منها ما أوجب الله عز وجل على المتعاقدين أن يمضي فيه، أن يمضي ويتم العقد على الوجه الذي اتفق عليه، ومنها ما خير الله فيه الطرفين، فكل منهما بالخيار بين أن يتم العقد ويمضيه وبين أن يتراجع عنه، سواء وجد السبب أو لم يوجد. فالنوع الأول من العقود الذي فرض الله على المتعاقدين أن يمضي، على كل واحد من المتعاقدين أن يمضي فيه ولا يتراجع عنه إلا برضا من الطرف الثاني، سبق أنه يسمى بالعقد اللازم. وأما النقط الثاني، وهو الذي خير الله سبحانه وتعالى فيه كلا المتعاقدين فجعل له حظ النظر في أن يمضي في العقد أو يلغيه، سواء وجد سبب أو لم يوجد السبب، فهذا يسمى بالعقد الجائز. وهناك نوع ثالث من العقود، وهي العقود التي تكون لازمة لطرف وجائزة بالنسبة لطرف ثاني. فهذا النوع من العقود فرض الله على أحد الطرفين دون الآخر أن يتم ما التزم به، والطرف الثاني بالخيار، شاء أتم وإن شاء امتنع. فمثال النوع الأول، وهي العقود التي فرض الله على كلا المتعاقدين، تقدم أن منها البيع. فإذا أوجب المتعاقدان الصفقة وأتم العقد، فكل منهما مخاطب من الله سبحانه أن يتم الاتفاق والعقد على حسب ما وقع بينهما. وأما النوع الثاني، وهو الذي خير الله فيه الطرفين، فتقدم مثل الوكالة ومثل الشركة. فإذا شاركت شخصا وقلت له أدفع 100,000 وتدفع أنت 100,000، اتفقت مع الشركة، ثم قلت بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو بعد كلامك مباشرة لا أريد، فلك ذلك. ولو جئت بعد سنة في أي لحظة من ليل أو نهار تقول لا أريد، لك ذلك. هذا يسمى بالعقد الجائز، أي لك فسخه ولك حظ النظر في الفسخ والإمضاء في أي وقت وأي ساعة، سواء وجد العذر أو لم يوجد. فليس من حق الطرف الثاني، وهو ندك ونظيرك، أن يقول لك لا أفسخ. تقول له الخيار لي، أفسخ سواء وجد العذر أو لم يوجد، فلست بملزم. فالنوع الثالث، وهو الذي يكون لازما لأحد الطرفين دون الآخر، مثل الجعالة. فمن قال من أحضر سيارة مفقودة فله 10,000، فكلا الطرفين بالخيار. لكن لو أن شخصا وجد السيارة المفقودة عند وجدانها، قبل تراجع صاحب السيارة عن الكلام الذي قاله، وجدها قبل أن يتراجع عن هذا العقد، نلزمه بالـ10,000، ونقول للطرف الثاني لست بملزم بأخذها، إن شئت تأخذها وإن شئت لا تأخذها، أي تأخذ الجعل وإن شئت ترده. إذن الجعل يكون لازما لطرف دون طرف ثاني، ومثل ضمان الأموال بالاستهلاك ونحن ذلك، والكتابة ونحن ذلك من العقود. وأما بالنسبة للإجارة، فقال المصنف وهي، أي الإجارة عقد لازم. فكل نوع من أنواع الإجارات وقع بين طرفين فأكثر، فإننا نلزم كلا الطرفين بإمضاء العقد، ونقول ليس لك حق الرجوع عن هذا العقد إلا برضا الطرف الثاني. فلو قال له أجرتك عمارتي 100,000 سنة كاملة ابتداء من غد، قال قبلته وأتم العقد وأوجب وافترقا على القول باشتراط خيار المجلس أو لم يفترقا على القول الثاني، فإنه إذا تم العقد لزم الطرفين. ليس من حق صاحب العمارة أن يقول تراجعت، ولا من حق الذي استأجر يقول تراجعت. نقول أنت ملزم بإتمام الصفقة مع المؤجر، ويجب عليك أن تسلم العمارة في المدة المتفق عليها، ونقول للمستأجر يجب عليك أن تنزل العمارة. هذا في إجارة الدور. ولو استأجر شخصا لعمل عنده في البيت فقال له اخدم هذا البيت أو اعمل عندي في البيت وقم على مصالح بيتي وأعطيك 1000 في كل شهر، أو استأجره لحراسة مزرعة أو القيام عليها فقال قبلت لك في الشهر 1000 ريال، أو تعمل عندي هذا الشهر ابتداء من كذا إلى نهاية كذا ب1000 قال قبلت، فكلا الطرفين ملزم بهذا العقد. ليس من حق صاحب المزرعة أن يتراجع، ولا من حق العامل أن يتراجع. فإذا المصنف حينما قال وهي أي عقد الإجارة بجميع صور الإجارة عقد لازم، واللازم قلنا هو العقد الذي لا يملك أحد الطرفين الرجوع عنه أو فسقه إلا بإذن الآخر. فلو اتفق الطرفان، شخص جاء لرجل وقال له أجرني سيارتك إلى مكة ب1000، قال قبل وتمت الصفقة بينهما، ثم جاءه بعد ساعة أو بعد فترة أو في نهاية المجلس قال طرأ عندي ظرف وأريدك أن تقيلني من هذه الإجارة، قال أنت في حل، حينئذ تنفسخ الإجارة. لكن لو قال لا أقيلك يلزم بالإجارة ويلزم بإتمام العقد على الصفة التي اتفق عليها الطرفان. قال رحمه الله وهي عقد لازم. أما هذه المسألة وهي مسألة لزوم عقد الإجارة فهي مسألة عامة كما ذكرنا شاملة لجميع أنواع الإجارات. فلو سألك الطبيب والمهندس والخيار والنجار والحداد عن أي صفقة من صفقات الإجارة أتمها وأوجبها مع الطرف الثاني هل له حق الرجوع أو ليس له حق الرجوع؟ تقول الأصل أنك ملزم والطرف الثاني ملزم بإتمام هذا العقد الذي اتفقتما عليه، وليس لك حق الرجوع إلا بإذن صاحبك، إلا فيما يستثنى من الأسباب الموجبة للفسق كما سيأتي إن شاء الله بيانه. بقيت مسألتان. المسألة الأولى هل لزوم الإجارة محل إجماع وفيه خلاف؟ الجواب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم والأئمة ودواوين العلم كلهم على أن عقد الإجارة عقد لازم، ولم يخالف في هذه المسألة إلا بعض الفقهاء، وهو قول للأفراد يفكى عن بعض أئمة التابعين، ولكنه قول شاذ يعني لا يقدح في الإجماع، والإجماع على أن عقد الإجارة عقد لازم. المسألة الثانية ما هو الدليل على أن عقد الإجارة عقد لازم؟ دل على هذه المسألة دليل النقل والعقل. أما دليل النقل فإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أمر بالوفاء بالعقد وإتمامه والمضي فيه على الوجه الذي اتفق عليه الطرفان وعمم، فقال أوفوا بالعقود ولم يستثن عقدا، فدخلت الإجارة تحت هذا العموم. ونقول الإجارة لازمة لأنها عقد، والله فرض علينا في العقود أن نتمها ونمضيه على وجهها، فليس لأحد الطرفين الرجوع عن هذا العقد الذي اتفق عليه. أما دليل النظر فالقياس الصحيح. قالوا الإجارة عقد لازم كالبيع بجامع كون كل منهما عقد معاوضة. وتوضح هذا القياس أن الفرع الذي يستدل له هو الإجارة، والأصل المقيس عليه هو البيع، والحكم لزوم العقد، والعلة التي تربط قيم الطرفين قالوا كالآتي: إن البيع نحن متفقون جميعا على أن عقد البيع عقد لازم، ولا يجوز للمسلم إذا أتم البيع أن يتراجع إذا حكم بلزومه إلا فيما يستثنى من حالات الفسق. إذا ثبت أن البيع لازم يقولون الإجارة كالبيع. ووجه الشبه بين الإجارة والبيع أنك في البيع تعارض، فتدفع المال لقاء السلعة والعين والذات، وفي الإجارة تدفع المال لقاء المنفعة. فكما أنه يجب الوفاء في هذا العقد من عقود المعاوضات، يجب الوفاء بهذا العقد من عقود المعاوضات. فالمسلم خرجت منه كلمة التزم بها أن يؤدب، نلزمه بهذه الكلمة كما نلزمه إذا خرجت منه وهو منسجم للبيع. فنقول يلزمك أن تؤدب كما يلزمك أن تبيع وتسلم المبيع، وهكذا نقول في المؤجر يلزمك أن تدفع الثمن وتمضي الإجارة كما يلزم المشتري دفع الثمن وإمضاء الدين. قال رحمه الله: وهي عقد لازم. فاللزوم هنا لكلا الطرفين كما ذكرنا، وليس من اللازم الذي يكون لأحد المتعاقدين دونه. المسألة الأخيرة لزوم الإجارة، إذا تأمله المسلم وجد فيه الخير الكثير، وعلم علم اليقين أن هذه الشريعة شريعة رحمة بالعباد، وأن الله سبحانه وتعالى دفع عن الناس الضرر لو كانت عقود الإجارة غير لازمة. فتصور من أراد أن يؤجر عمارة في موسم أو نحو، فجاءه رجل وأعطاه كلمة على أنه مستأجر منه، ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو فوات المستأجرين قال لا أريد، كم يكون من الضرر عليه في فوات السوق، وكم يكون من الضرر عليه في فوات المتعاقدين والطالبين للسلعة، ثم يكون ذلك وسيلة للإضرار بمصالح الناس وأذية بعضهم لبعض، فيتربص التجار بعضهم لبعض، فيرسل لهذا من يمهن معه ويمهن الإجارة ويتم عقدها، ثم ينكس قبل عند فوات سوق تلك السلعة تلك العين المؤجرة. فعلى هذا لا شك أن لزوم عقد الإجارة في حكم عظيمة. ولو لم نقل إن عقد الإجارة لازم لتلاعب الناس بحقوق بعضهم بعضا، ولأدى ذلك إلى استغلال الإجارة كوسيلة للضرر، وأدى ذلك إلى فوات حقوق الناس، وأدى ذلك أيضا إلى الشحناء والبغضاء والعداوة إلى غير ذلك مما لا تحمد الله. نعم. قال رحمه الله: فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. الفاء للتفريع. فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها. عندنا في الإجارة طرفان: مؤجر ومستأجر. فأنت إذا قلت إن عقد الإجارة عقد لازم، ينبغي أن تفرع على هذه القاعدة وهذا الأصل، أن تفرع اللازم الذي يتعلق بالمؤجر، وأن تفرع اللازم الذي يتعلق بالمستأجر. فابتدأ رحمه الله بالمؤجر، قال: فإن منعه، أي منعه من الانتفاع من العين المؤجرة. من الذي يمنع من الانتفاع من العين المؤجرة؟ المالك الذي أجر. ولا يمنع إلا إذا والعياذ بالله أخلف وعده بإتمام الصفقة، فهو يمتنع من إتمام العقد ويقول: هذه العمارة اتفقت معك أنها بمليون، ما أريد أن أعطيكها، أو لا تتكلم العمارة، أو ليس لك عندي شيء، أو لا أعطيك مفاتيح. فمنع أن يستوفي حقه. فإذا منع المؤجر أولا بالإجماع ظالم، ويعتبر هذا من الظلم. وإذا ثبت عند القاضي أن شخصا تم عقد إجارته وتلاعب وأخلف وعده، من حق القاضي أن يعذره. ثم التعذير يتفاوت على حسب الضرر الذي يلحق في الإجارات التي فيها مصالح عظيمة وأضرار كبيرة، يعذر فيها أكثر من الإجارات التافهة واليسيرة والتي ليست بذات ذلك. فإذا إن منعه يأثم، لأن الله فرض عليه وأوجب عليه بعدما أنعم وأتم العقد أن يمضي وأن يفي بما التزم به وما أخذه من العهد على نفسه. ثم يبقى السؤال: إذا حكمنا بكونه آثما فهذا ما يسمى، يعني طبعا الإثم مسؤولية آخرة، الإثم مسؤولية الآخرة، يبقى النظر عن مسؤولية الدنيا من حيث فوات المصلحة وامتناع صاحب العين من تمكين المستأجر من حقه. فنقول نحكم بإثمه ونحكم بقهره على هذا العقد إن كان في بداية المدة. مثال ذلك لو أن رجلا استأجر عمارة ب100,000 لشهر، هذا الشهر هو مثلا شهر ذي، فلما جاء المستأجر يريد أن يستأجر منعه في يوم في بداية العقد، جاءه وقال أعطني المفتاح لليلة واحد من حجة حتى أستفيد من العمارة التي استأجرها، قال ليس لك عندي شيء. من ناحية شرعية يفرض عليه ويلزم بتمكين المستأجر من حقه، ما يقف القضاء هكذا ويقول هذا آثم وظالم، لا، بل يفرض عليه ويقول له أنت تمنع صاحب الحق من حقه، لأن منفعة سكن العمارة خلال هذا الشهر ليست في ملك لك، قد بعتها وأصبحت ملكا للغير، فأنت بامتناعك من تسليم المفتاح والتمكين من الإجارة كما لو منعت حق غيرك، هذا ليس بملك لك، قد خرجت عن ملكيتك خلال شهر ذي الحجة. فإذا الفال التفريعي يتفرع على قولنا باللزوم أن نلزمه ونقهره بالقوة على دفع العين لكي ينتفع بها المؤجل المستأجر، سواء كانت أرضا أو كانت دارا أو كانت سيارة أو كانت أي شيء اتفق عليه، فنلزمه بذلك. طيب إذا منعه لم يخلو هذا الفعل من أشياء ومن أحوال. الحالة الأولى أن يمنعه قبل ابتداء العقد ويقول له ليس لك عندي شيء وأنا راجع عن الإجارة، فحينئذ إذا رفع إلى القضاء يفرض عليه القضاء التمكين ويمكن تلافي هذا الخطأ بإلزامه في مدة الإجارة. فإذا اشتكى إلى القاضي وأحضر القاضي خصمه وألزمه وابتدأت الإجارة وأخذ حقه كاملا فلا إشكال، لأنه منع من حقه وتوصل إلى حقه بالقضاء ولا إشكال. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يقول له ما تأخذ شيء وليس لك عندي شيء والعقد الذي بيني وبينك لاغي، فألغى العقد من طرف واحد. فالرجل حاول معه وأراد أن يقنعه لم يستطع حتى مضى شهر ذي الحجة. إذا مضى شهر ذي الحجة لا يستحق من منع، لا يستحق هذا المانع شيئا من الأجرة، إن منعه لم يستحق شيئا من الأجرة، لأن الأجرة مركبة على المنفعة. وقد منع المنفعة صحيح أن العقد، لأنه قد يقول القائل إنه إذا منعه ومضت المدة نلزمه بدفع الأجرة، كون هذا خان ممتنع إليه كونه يمتنع من إمضاء العقد لا يمنع أن الآخر أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم الخان، فأنا التزمت أن أعطيه 100,000 على شهر الحجة. نقول لا، 100,000 لقاء منفعة، والمنفعة المشتراة غير موجودة كما لو باعه شيء ولم يعطيه إياه. فإذا لما كانت مستحقة لشيء ومبنية على شيء تفوت بفواته، هذا بالنسبة إذا منعه المدة كلها. إذا منعه هذه الصورة الثالثة أن يمنعه بعض المدة، فقال له لا أؤجرك والعقد الذي بيني وبينك لاغ، فمضى من الشهر 10 أيام وبقي 20 يوما يستحق أجرة، وسكن 20 يوم يستحق أجرة 20 يوم. لو منعه 20 يوما وتمكن من حقه في 10 الأواخر من الشهر يكون له ثلث الأجرة. لو منعه 15 يوما وتمكن من حقه 15 يوم أو سلم له واقتنع بعد نصف الشهر سلمه المفتاح، نقول له أجرة نصف الشهر. هذا بالنسبة لأحوال المنع، أن يمنعه كلية ويتمكن من حقه من ابتداء المدة ويستوفي حقه كاملا فلا إشكال، وإما أن يمنعه ولا يتمكن من حقه بالكلية فلا يستحق الأجرة، وإما أن يمنعه عن بعض الأيام دون بعضها وحينئذ يستحق بقدر ما أخذ من الأيام، يستحق الأجرة بقدر ما استفاد المستأجر من الأيام، إن كان نصف الشهر نصف الأجرة وإن كان. لكن هنا مسألة، لو أنه اتفق معه على أن يؤجره شهر ذي الحجة، وكل يوم من شهر ذي الحجة بألف، فاتفق معه في شهر ذي الحجة، يعني ما قال كل يوم بألف، قال له هذه 30,000 لقاء شهر ذي الحجة، وتم العقد على هذا. ثم شاء الله عز وجل أنه منعه من 15 اليوم الأولى، ثم مكنه من بقية الشهر، وكان الشهر ناقصا. فهل يستحق 15,000 أو يستحق 14,000؟ والجواب يستحق 14,000، ما يستحق 15، لأن نقصان الشهر 29 يوما في صورة التمام والكمال، ولا تكون في صورة البعض. ولذلك قال بعض العلماء أن في هذه الحالة لا يستحق إلا عن 14 يوم، لأنها تجزأت بتجزئ المنفعة المستوفاة. فالذي له حق له حق كل يوم بحسبه، لكن لو أنه أوجب الصفقة عن الشهر كاملا 30 يوما، وطلعنا أوجب الصفقة عن الشهر كاملا وجلس في الشهر كما ذكرنا في المقدمات وظهر الشهر 29 يوما، فهذا استحقاق مبني على الشهر المسمى وليس على أجزاء الشهر. وفرق بين الاتفاق على الأجزاء وبين الاتفاق على الكل. وبناء على ذلك يقال في هذا كما لو صام 14 شهرين متتابعين وابتدأ من أول الشهر، فإنه قد يصوم الشهرين ناقصين 29 الأول فيصح وتتم كفارة له عما أوجب الله سبحانه وتعالى. لكن لو ابتدأ أثناء الشهر، لو ابتدأ في اليوم الثاني، لا بد أن يصوم 60 يوما قولا واحدا جزاء. فإذا هناك فرق، وفي هذه الحالة يكون المؤجر هو الذي أدخل على نفسه النقص. وقال بعض العلماء بل يستحق 15,000، ووجه ذلك قالوا إن العقد تم على الشهر نفسه، فإن كان قد أمكنه من النصف كان نصف المسمى لنفسه المدة التي استوفي فيها، ويكون له نصف الشهر لأن العقد باسم الشهر نفسه. والأول أوجه وأصح، لأنه حينما منعه أضر بمصلحة نفسه وانتقل إلى التجزئة بحسابها، وهذا أصل عند العلماء كما ذكروها في الفسوخات وذكروها في الأمور الطارئة التي توجد زوال عقد الإجارة. نعم. وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة. الآن انتهينا من المؤجر، نبقى في المستأجر. وهذا من دقة المصنف رحمه الله أنه فرع الأحكام في لزوم عقد الإجارة على المؤجر وعلى المستأجر. فإذا بدا للآخر، يعني الشخص المستأجر هو الذي امتنع، أول كنا في المؤجر، لكن قد يقع الامتناع ويقع النقض للعهد والعقد المتفق عليه بين الطرفين من الشخص المستأجر. فلو أن رجلا جاء واستأجر بيتا وقال أجرني بيتك هذا 10,000 شهر رمضان، قلت له قبل وتم العقد بين الطرفين على أنه يستأجر شهر رمضان 10,000، فامتنع من سكن بيتي، قال العقد الذي بيني وبينك لاغي حتى مضى شهر رمضان كاملا وقد سلمته المفاتيح ومكنته أو مكنته من تسليمه وقلت له ترى العقد بيني وبينك كما هو وهذا بيتك في شهر رمضان، تريد تأتي فهذا حقك وتريد تتخلص فإن البيت باسمك ولا أؤجر لأحد ولست مسؤول عنه لأنني بعت منفعته ولا آخذ حق البيت، فبقيت على التزامك. إن كان هذا الشخص الآخر امتنع بالكلية وقد مكنته فإنه يلزم بدفع الأجرة كاملة، لأن الله فرض عليه عقد فرضه عليه وأنت قد مكنته من حقه فتستحق الأجرة كاملة. هو الذي أدخل الضرر على نفسه بامتناعه من الإجارة، وهو الذي خوت على نفسه مصلحة الاتفاق بهذه العين المؤجرة، يتحمل مسؤولية نفسه. أما لو أنه بدا له أثناء العقد، لو أنه أثناء العقد استأجر شهر رمضان فامتنع من أول الشهر وجاء في نفسه الثاني، أو العكس امتنع من جاء في أوله وسكن أول رمضان النصف الأول ثم جاء في النفس وقال ما أريد بقية الشهر، وليس ثم عين يجب الفصل وليس هناك أمر يستحق به ما قاله، ففي هذه الحالة نقول أنت ملزم بالعقد على مدته التامة الكاملة وليس من حقك الفسخ، فإن بدأ يسر الأجرة كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتنفسخ بسنة العين المؤجرة وبموت المستضر والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. تقول المصنف رحمه الله: وتنفسخ. الفسخ في لغة العرب الإزالة، يقال فسخ الثوب إذا أزاله وأماطه عن بدنه. ولما ذكر المصنف رحمه الله لزوم عقد الإجارة ناسب أن يتكلم عن الأحوال التي تستثنى ويكون حكم الشرع فيها بجواز فسخ هذا الشيء الذي لزم الطرفين. تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة. العين المؤجرة كالبيت، فلو قال له: أجرني بيتك أو أجرني هذا البيت بمئة ألف أو بخمسين ألف هذه السنة، قال قبل. فلو انهدم البيت تلفت العين، انهدم البيت فقد فاتت المنفعة التي اشتراها المستأجر، وبفوات المنفعة يفوت عقد الإجارة، لأنه لا يمكنها أبدا أن يسكن في هذا البيت وهو منهدم، وقد اتفق الطرفان على أنه مؤجر له لسكن هذه الدار، فإذا أصبحت الدار غير موجودة فإنه حينئذ يحكم بانفساخ العقد. وكما لو أنه باعه دابة ثم ماتت الدابة، اتفق على أن يبيعه دابة وماتت، ولو أنه اتفق على أن يبيعه بستان لجائع صار وأحرق البستان، إذا تلفت العين في البيع قبل تمام الصفقة فإن هذا يجب الفسخ. وكذلك إذا قال له مثلا: بعني هذه العلبة، العلبة هذه تلبى مثلا من الزجاج من الطعام أو نحوه، قال بكم؟ قال بخمسة، قال اشتريت، فجاء يريد أن ينزلها البائع فسقطت من يده وانكسرت، لا يمكن أكل هذا الطعام الذي انكسرت علبته أو أريق على هذا الوجه، في هذه الحالة لا يمكن الانتفاع بهذا العين، فتقول انفسخ عقد البيع على هذا المعين وفات بفواته، وحينئذ يعقد معه على عين أخرى إذا أرادوا إلا فسخ البيع. فإذا إذا فاتت المنفعة المقصودة والتي تم العقد عليها فإنه حينئذ يحكم بانفساخ عقد الإجارة. تلف العين مثل انهدام الدار، ومثل موت الدابة القديم البعيد، ومثل في زماننا سيارات، وأنه مثلا اتفق معه على إجارة عين سيارة بعينها إلى مكة أو إلى جدة أو إلى المدينة، ثم في الطريق تلفت مكينة هذه السيارة، فلا يمكن أبدا أن يتم بها العقد على وجه المعتبر أو نحو ذلك من المراكب الأخرى، فحينئذ يحكم بفوات العقد. وللعلماء طبعا إذا تلفت العين لها صور: الصورة الأولى أن تتلف العين قبل ابتداء مدة الإجارة، الصورة الثانية أن تتلف العين أثناء مدة الإجارة. فأما في حالة تلف العين قبل ابتداء الإجارة فينفسخ العقد بالكلية، وإذا قبض الثمن رد الثمن إلى صاحبه، هذا ما في إشكال. وأما إذا تلفت الدار وتلفت العين أثناء الانتفاع، مثل مثلا كان ساكنا في الدار فسقطت الدار وانهدمت، أو سكن نصف الشهر وانهدمت نصفه الباقي، أو احترق البستان أو نحو ذلك من المؤجرات، فحينئذ يحكم بلزوم أجرة ما مضى وفسخ الإجارة فيما بقي، يكون يستحق الأجرة بقدر ما أخذ، ثم الباقي يحكم للمساخي عقد الإجارة فيه. لكن أيضا هناك تفصيل عند العلماء رحمه الله في مسألة تلف العين، فجمهرة أهل العلم رحمه الله من المالكية والشافعية والحنابلة رحمه الله من حيث الإجمال على أن انهدام الدار يوجب انفساخ عقد الإجارة، لكن فقهاء الحنفية رحمه الله وفي بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والإمام الشافعي يقولون بهذا القول أنه إذا انهدمت ينظر فيها، فإن بقي أي شيء من الدار فيه منفعة تنفسخ فيما لا منفعة فيه ويبقى القدر الذي فيه منفعة. قالوا من أمثلة ذلك الدار التي لها فناء وحوش، فإذا استأجر دارا بحوشها قالوا نقول بانفتاح عقد مثل السبل الآن، مثل تكون السبل البناء والحوش تابع مثل ما يقولون، إذا سقطت السبل من هذا نفس أو سقط نصف السبل وبقي جزء منها صارف للسكن، فإننا نقدر قيمة هذا الجزء المنهدم من الأجر ونقول للمستأجر انتفع بما بقي وانتفع بهذا الفناء والحوش. قالوا لأنه يمكن أن يستغله لحفظ المكان، وممكن أن يستغله لحفظ الحيوان، وممكن أن يستغله في مصالحه، لأن الحوش يمكن الارتفاق فيه بخلاف البناء. قالوا فحينما اتفق الطرفان على بناء وفناء فمعنى ذلك أنه يريد للسكن ويريد الاتفاق بالفناء، فإن فات السكن بقي عقد الفناء كما هو. وهذا بالحقيقة إذا نظر إليه من حيث الأصول له قوة، من حيث الرأي والنظر صحيح، لأن القاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، والقاعدة أيضا مشهورة الأصل بقاء العقود، الأصل بقاء العقود، حتى يدل الدليل على انفتاحه. فلو جاء شخص يتكلم ويقول إن هدمت الدار نقول إذن تنفتخ في من هدم، لأن ما شرع لعلة يتقيد بها. إذا كانت العلة يكون الدار منهدمة فإن الانهدام هو الذي ينفسخ في عقد الإجارة ويتقيد به، إلا أن القول الأول أدق خاصة في المصالح، يعني إذا جئت تنظر إلى مصالح الناس وإلى الضرر لا شك أن القول يعني أنها تنفسخ كلية القول، لأنه قد تستسمح الفناء لوجود البناء، وقد ترضى بالفناء لوجود البناء، وقد ترضى بالبناء لوجود الفناء. فإذا كان رضى الإنسان بالبناء والفناء تبع لا ينبغي أن نجعل التابع أصلا. ولذلك قالوا إن في هذه الحالة من الصعوبة بالمكان أن نلزم، نقول أبدا ما دام أنها انهدمت فالمتفق عليه الشيء الكامل، وإذا ذهب بعضه فإن هذا لا نلزمه به، لأنه استأجر شيء كامل ما استأجر شيء ناقص. لو كان يريد الفناء لقال أجرني فناء، لو كان يريد جزءا من الدار لقال أجرني غرفة، لكن هو قال أجرني الدار كاملة، فبأي حق نلزمه وقد اتفق على شيء كامل متكامل نلزمه بدعوه وما اتفق معه على فناء؟ فكلا القولين له وجه، يعني كلا القولين من قال مثلا نفسخ في الجزء الذي اتفق عليه الذي انهدم المتفق عليه ولا نفسخها فيما بقي فهو أشبه القواعد من جهة النظر والأصول، ومن قال أنها تنفسخ كلها فهذا له حظ من حيث الأصل الذي ذكرناه أن العقد تمنع على شيء كامل يفوت بفوات بعضه أو أغلبه ولما فيه من الضرر على الناس، وأيا ما كان بكلا القولين وجهان. وبموت مرتبع، وتنفسخ الإجارة بموت مرتبع. عندنا المرتبع والمرضعة، وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أحل الإجارة على الرضاع، وقال سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأثبت الأجر واستحقاق الأجرة بالرضاعة، دل على مشروعية التعاقد على الرضاعة. فمن الصور التي تنفسخ فيها الإجارة إذا استأجر امرأة لإرضاع صبيه أو بنته فاتفق معها على أنها ترضعها سنة كاملة واتفق على ذلك، فماتت الصبية في منتصف العام أو ماتت قبل ابتداء الإجارة، فإن ماتت قبل ابتداء الإجارة انفسخت وليس للمرضعة شيء، وإن ماتت أثناء المدة استحقت المرضعة بقدر ما أرضعت من الزمان. فلو ماتت في ثلث السنة الأولى كان لها الثلث وجرت الثلث، وإن ماتت في النصف قبل النصف الثاني بعد استثناء النصف الأول فإنه يكون لها حظ النصف الأول، وهكذا تقسط الأجرة. هذا أصل في الإجارة أنها تقسط على حسب المنافع المتفق عليها. هذا إذا ماتت المات المرتبط اللي هو الطفل أو الطفلة جنس المرتبط. أيضا إذا ماتت المرضعة، إذا ماتت المرأة التي ترضع ينفسخ العقد. والسبب في هذا أن المنفعة كيف تفسخ عقد الإدارة حتى تدرك يعني العلة التي كيف نحكم بالفسخ. نحن نحكم بالفسخ إذا فاتت المنفعة المشتراة، والمنفعة المشتراة دائما المنافع تكون تحت الأعيان، عندنا دوافع عندنا منافع. فإذا استأجر بيت فذات البيت البناء والمنفعة السكنة، فإذا انهدم البيت تقول ينفسخ العقد لأنه ما في منفعة وهي السكنة بعد انهدام البيت والسقوط. وكذلك لو استأجر دابة للركوب وماتت كانت الإجارة على عينه وذاتها ولم يكن إقامة غيرها مقامها، فحينئذ تفوت بفواتها لأن المنفعة لا يمكن فكان ما في غيرها مما يكون مقامها. هذا بالنسبة للأصل تطبق. فهو المصنف قال تنفسخ بتلف العين المؤجرة، وهذا مثل ما ذكرنا في البيوت والمساكن من غير الحيوانات. وتنفسخ بموت المرتبع، وهذا مثال للحيوان من الآدمي والحيوانات. فإذا ماتت المرأة المرتبعة أو الرضيع الذي يرتضع فإنه يحكم بفسخ الإجارة. لماذا حكمنا بفسخ الإجارة؟ يسأل سائل ويقول طيب حكم الفقهاء رحمه الله ونص المصنف رحمه الله على أن عقد الإجارة ينفسخ إذا مات المرتبع كما نص عليه، أليس بالإمكان أن يأتي برضيع آخر ويقيمه مقامه ونقول تصحيح العقود ما أمكن؟ قالوا لا يمكن، لأنه حينما استأجر المرأة لإرضاع هذا الصبي بعينه فإنه لا يمكن بحال أن تأتي بصبي يرضع كرضاعه ويحن لهذه الأم كحنية ويأخذ منها من اللبن بقدر ما يأخذها، ما تستطيع أن تقيم الغير مقامها مقام العدل. فلفواتي لكن مثلا استأجر دابة سيارة ممكن أن تأتي بسيارة مثلها، ويمكن أن تنتبه لهذا. يعني في هناك مسائل الآن تأتينا لا نحكم فيها بالنسخ الأقل لأنه يمكن تحقيق المنفعة وتحقيق العدل بين الطرفين، وهذا من دقة الشريعة أنه إذا تم العقد على صورة ومنفعة بحدود تقيد بها. فهو إذا أقام رضيعا آخر لا يمكن أبدا أن يأتي رضيع آخر مثل الرضيع، فالناس يختلفون في الشبع والغي ويختلفون في الرضاعة، ويختلف حتى الصبي قد يرتضع من امرأة ويحب بدنها ويرضى بها ويقبل على ثديها، وقد تحرم عليه المرضع فلا يقبل بمرضعه، وقد يكون بين بين ترى يقبل وترى يقبل. فكيف تقيم طفل مقام طفل مع اختلاف الطبائع واختلاف الأحوال؟ قالوا لا يمكن هذا، فتفوت المنفعة بموت المرتضع فيحكم بانفساخ العقد للتعذر، لتعذر إكمامه على الوجه الذي ما تتم عقد الإجارة إلا إذا كان هناك عقد عدل بين الطرفين واستيفاء الحقوق كما اتفق عليه المتعاقدان. نعم. والراتب إن لم يخلف بدلا، كذلك العكس في مسألة الرضيع. قلنا إذا مات المرتضع له الطفل لا يمكن أن تقيم الطفل المكان، كذلك لو ماتت المرأة المرضعة فلن تستطيع أن تجد امرأة لبنها كلبن هذه المرأة في خصائصه وطبائعه وكميته، لأن تختلف المرأة، المرأة التي تحمل لأول مرة وفي تسر لبنها ليست كالمرأة التي في ثاني مرة ولا في ثالث مرة، المرأة المتوسطة ليست كالمرأة البكر وهكذا. فالانضباط متعذر فيتعذر أن تقيم غير مقام الأصل الذي اتفق عليه فيفوت الأصل لفوات الأصل. الراكب إن لم يخلف بدلا، وبموت الراكب إن لم يخلف بدلا إذا كان له وارث يقوم مقامه فلا بأس ويتم العقد، مثل ما يقع قالوا في الأمثلة في القديم كانوا يركبون للحج. ونص الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن هذه المسألة إذا استأجر البعير راكبا في الحج وما في الطريق فإنه يحكم بانفساخ العقد، ويكون إذا حكمت بانفساخ العقد مقدر أجرة هذا البعير من الموضع الذي سار فيه إلى الموضع الذي مات فيه الشخص، ويستحق صاحبه فقط قسط هذه الأجرة. إذا حكمت بالفسخ يتفرع عليه استحقاق الأجرة فيما مضى، يتفرع عليه جواز أن يؤجره للغير، يأتي بميراث آخر يؤجره لآخر ويستفيد مما بقي من المتفق عليه في عقد الإيجار. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. وانقلاع ضرس وبرئه ونحوه، هذه مسألة طبية. الفقهاء رحمه الله، وهذا من دقة الكتب الفقهية، يعني كما نبهنا غير مرة أن الفقهاء يذكرون بعض الأمثلة، وقد يأتي من لا يفتن فهم العلماء رحمهم الله ولا يقدر ما قدمه هؤلاء الأئمة خاصة في الفقه، فإن الفقيه قل أن يكتب مثلا إلا وقد ابتلي بأحد ثلاثة هذه الأشياء أو بها جميعا، إما أن يكون ابتلي بالقضاء أو ابتلي بالفتوى أو ابتلي بتدريس الفقه. لن تجد أحد يكتب مثلا فقهيا إلا وقد شغل بواحدة من هذه الثلاث أو بكلها مجتمعة. ومن أنفس وأدق ما يكون في الفقه أن تجد فقيها اشتغل بالقضاء والفتوى والتعليم، لأن من الفقهاء من فتح الله عليه بالقضاء ولم يفتح عليه بالفتوى، ومن من فتح الله عليه بالفتوى ولم يفتح عليه بالقضاء، ومن من فتح الله عليه في التدريس ولم يفتح عليه بالفتوى، ومنهم من فتح الله عليه في الفتوى والتدريس والقضاء. وتجد دواوين العلم ونوادر الفقهاء وأئمتهم الذين يشار إليه بالبنان، وتقبل تحقيقاتهم وتحذيراتهم وينظر لها نظرة الإجلام والإكبار، ويكون لها وزنها وقدرها حينما يكون قد ابتلي بهذه الأشياء. فتجد الأئمة الكبار دائما إما قضاة. السبب في هذا أن القضاء يدخل عليك المسائل الغريبة ويدخل عليك الأمثلة العديدة، فتتأصل عندك الأصول وتنضبط عندك الفروع وتتضح القواعد والضوابط. وكذلك الفتوى، فإن الناس تأتي بعجائب مسائلهم وغرائب منازلهم، فلا يحسن الصدر والورد فيها إلا من أنار الله بصيرته وكان كما وصف الله راسخا في العلم، يستطيع من خلال فتاوى الناس. ولذلك غالبا يعني من تصدر للفتوى وتأهل لها مبكرا في سن مبكرة أن يكون ما تمضي عليه فترة إلا وقد نبغ في الفقه، لأن الناس تدخل عليه المسائل. ولذلك هذه الأمثلة التي نراها الآن في كتب الفقه، وإن كنا نرى البعض يظن أنها مجرد آراء وهو لا يعلم أنها حصيلة ذهن العلماء وكدهم وعنائهم قرونا طويلة، هذه انبنت على تجربة. حينما يأتي ويقول لك وانقلاع الرسل، مسألة انقلاع الضرس ليس مراد الضرس، إن المسألة دخلت في مسائل إيجار الطبية، وهذه كلمة تستطيع أن تفرع عنها مشروعية الإيجار الطبية ومش عموما. وأن الفقهاء يعتبرون جواز كون الطبيب يأخذ أجرة على عمله، لأنه لا يقلع الضرس هذا عمل طبي، وتأخذ منها جواز الإيجار الطبية خاصة وهي مسألة الجراحة، لأن قلع الضرس نوع من أنواع الطب وهو الجراحة جواز طبي، وتأخذ منها جواز قطع العظام الزائدة عن البدن إذا فيها ضرر، وجواز قطعها بشرط وجود الحاجة الداعية وهو الألم، وعدم جواز قطعها إذا زال الألم لقول ابن فساخ العقد عند البر. وتأخذ منها أيضا مسألة إزالة الأعضاء من غير العظام، لأن النظير يأخذ حكم نظيره، كما جاز قلع الضرس لوجود الضرر والألم يجوز قطع الأصبع الذي فيه ألم إذا تعذر علاج هذا الألم أو خشي سريان هذا الألم. تأخذ أشياء كثيرة، فهم لما يقولون انقلاع ضرس يأتي من يتهكم يقولون انقلاع ضرس، لا يفهم ماذا يراد من هذه الجملة، ولا يفهم أن المصنف حينما قال مثلا بالهداء بفوافي العين هذا مثال للعقارات، ثم بعد ذلك موت المرضعة مثال للحيوان، ثم انقلاع الضرس لجزء الحيوان، فأصبح بعد ما نبه على الكل نبه على الجزء، وتعلق الإجارة بالجزء. مع أن الرضاع تعلقت الإجارة بالجزء وهو اللبن، وهنا تعلقت الإجارة بالجزء وهو الضرس. فقوله وانقلاع ضرس يعني إذا استأجر طبيبا لكي يقلع ضرسه، وكان في القديم يحتاجون إلى ذلك. أولا لا يجوز للمسلم أن يقلع ضرسه إلا إذا وجد فيه الألم ووجدت الحاجة الموجبة للقلب، ولا يجوز لأحد أن يقلع سنا بكبرها أو بشاعة منظرها كما يقال بجراحة التجميل. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة، والوسط فيه ضرب للأسنان وتحسين للأسنان، وهذا يدل على أن تغيير خلقة الله عز وجل لا يجوز. ولذلك قال في الحديث الصحيحين الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال المغيرات في خلق الله، فجزء البدن بأجزائه لا يجوز العبث بهذه الخلقة ما دام الله سبحانه وتعالى أوجد على هذه الصفة وشهد من فوق سبع السماوات أنه خلقه فأحسن خلقته تبارك الله وأحسن الخالقين، فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جعله على أحسن صورة وأتمي صورة، فلذلك لا يجوز له أن يقلع شيئا من البدن ولا يجوز شيئا من البدن إلا عند وجود الحاجة. ومن هنا تفرعت مسألة إزالة اللول بدون حاجة وهي التي تسمى بالجراحة الوقائية، أنه لا يجوز، لأن الفقهاء نصوا على انفساخ عقد الإجارة في قلع الضرس إلى ذرع الضرس، فدل على أنه لا يجوز أخذ شيء من البدن إلا عند وجود الحاجة الداعية لذلك. فقال العلماء في قلع الضرس اشترطوا وجود الألم وعدم القدرة على احتمال الألم، ولذلك بعضهم تجد بعض الفقهاء يدقق ويقول إذا صعب الألم ولن يمكن علاجه، يعني ما في علاج ولا دواء، ما إذا أمكن علاجه فلا، هذا بالنسبة لقلعه. فلو قال له اقلع هذا الضرس وكان الضرس يؤلم وكان في القديم لا تتيسر لهم ما هو موجود الآن من الوسائل التي أنعم الله بها على عباده من تقدم الطب، وفتح الله على عباده من واسع رحمته وبره وفضله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. كل ذلك يشكروه ويحمدوه ويعتقد اعتقادا جازما بعظيم فضله ومنته، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فتح الله لهم هذه العلوم التي يستطيع الطبيب أن يعرف هل هذا الضرس من المصلحة بقاء أو عدم بقائه. فالآن الوضع يختلف، فهنا في القديم قالوا إذا برئ تنفسخ، لكن في زماننا لو كانت الضرس مثلا فيها آفة في داخله وهذه الآفة باقية لكن الألم يذهب ويأتي، وكما العقل نقول أبدا هو من حق أن يصل، لأن العذر موجود. في القديم ما كان يستطيع أن يلم بهذه الأشياء، ما دام العلة موجودة والآفة موجودة، وإن كانوا في القديم لعدم تمكنهم من الاطلاع على خفايا الضرس وما فيه من أمراض اللثة ونحنها، لكن في زماننا هذا لما تقدم الطب واكتشفوا هذه الأشياء نقول إذا وجدت العلة والآفة وقرر الأطباء أن هذا النوع من الآفات والعلم لا علاج له إلا الجراحة والاستئصال، وجاء واتفق مع المستشفى أو مع طبيب على أنه يستأصل، ثم قال ذهب الآن، قال لا ما أريد مجنون، لأن العلة موجودة، ونقول له إذا امتنعت تدفع أجرة الطبيب. وعلى هذا سنذكر مثلا تمكين الطبيب من نفسه، لأن إذا مكن الطبيب المريض من نفسه ولم يأخذ منفعته فإنه يلزم المريض بدفع الأجرة كاملة. لا بموت المتعاقبين أو أحدهما، لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقبين ولا بأحدهما، يعني إذا مات المؤجر والمستأجر. قال زيد لعمر أجرني دارك هذا الموسم شهرين بمئة ألف، قال قبل، واتفقا وتم العقد بينهما، ثم مات المؤجر والمستأجر. نقول الورقة كل وارث يقوم مقام وارثه ويستفيد من هذه العين إما بأنفسهم أو يقيمون غيرهم يؤجرونها على غير يتصرفون. العقد الأصل في شرع أنه كان لازم فينزل منزلة مورثه للاستحقاق. نعم. ولا بضياع نفقة المستأجر، هذا مذهب الجمهور، خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء رحمهم الله، الصحيح مذهب الجمهور أنها لا تنفسخ الموت، لا موتهما ولا موت أحدهما ما لم يكن ذلك موجب لفوات المنفعة كما ذكرنا في المطبع والرضيع. نعم. ولا بضياع نفقة المستأجر ونحنه، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحنه، خالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله، قالوا إذا ضاعت عليه النفقة استأجره من أجل أن يحج به في سيارته، ثم ضاعت منه النفقة سقطت في الطريق وضاعت منه، فجاءه وقال له النفقة ليست معي، الحنفي يقول من حقي أن يفسخ، والجمهور يقولون ليس من حقي، فهذا بلاء أنزله الله عن المستأجر، ليس له علاقة في العقد نفسه، ليس ينفوت بعين المنفعة ولا لذاتها ولا لما فيها من المصالح، والمستأجر قد مكنه من الإجارة فحينئذ يلزم بدفع الأجرة وإتمام العقد على الصفة المعتبرة. لكن في مسائل استثنى منها بعض الجمهور، منها قالوا إذا خافت المصلحة المقصودة، مثلا لما استأذن شخص لكي يذهب بك إلى الحج ثم يعني يتأخر عليك ولا يأتي إلا في زمان لا يمكن معه إدراك الحج، قال تنفسخ الإيجار مع أن المؤجر المستأجر والعين موجودة، لكن أنت تريد منفعة المقصودة، هذا أيضا فكرة شخص من مسألتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى جارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. قال رحمه الله: وإن اشترى جارا فانهدمت. إن شاء الله سيكون هذا الدرس سنبدأ دورة المناسك، حديث المناسك في المسجد النبوي إن شاء الله، وقد احتاج إلى يعني بقية هذا الشهر لأن الدروس ستكون متواصلة، فبالنسبة للأسبوع القادم الذي يلي يعني أعتذر على الدرس، وأسأل الله إن شاء الله من بعد ما تنتهي الدورة أن أعوضكم عنها، يكون هناك إن شاء الله تعويض، لكن تعرفون الحاجة إلى مسائل الحج وحديث الحج، وستبدأ إن شاء الله الدورة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم من بعد غد من ليلة الجمعة، وتكون ليليا إلى نهاية شهر شوال، ثم في يوم 30 أظن موافق الثلاثاء 30 أو 31 من شهر ذي القعدة سيكون إن شاء الله درس مبتدئ، نستأنف درس مكة على ما هو عليه فقط إلى نهاية شهر شوال، وإن شاء الله نعوض هذين الأسبوعين الآتية، وهكذا درس جدة سنتوقف عن درس جدة ومكة إلى نهاية شهر شوال هذا، وإن شاء الله إذا ابتدى شهر ذي القعدة أو كان الثلاثاء الذي درس مكة يوافق 30 من القعدة إن شاء الله سيكون درس على ما هو عليه، سواء كان 30 أو 31 يعني الشهر سيكون إن شاء الله درس على ما هو عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه وعلمنا خالصا لوجهه الكريم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكلت علي مسألة معرفة العقود، أيها لازمة وأيها جائزة، فما هو الضابط في ذلك أسعدكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة مسألة الضوابط ومسألة تقريب العلم لا ينبغي لطلاب العلم أن يشتغلوا بها كثيرا، لابد تتعب وتحفظ كل عقد على حدة وتلين بكل عقد على حدة وتدرس كل عقد على حدة، وأنت بنفسك تضع جدول لما درست وتعلمت، لأن قد أقول لك اليوم مثلا يترجح عندي أن عقد كذا لازم للطرفين أو لازم في أول حال في ثاني حال مثلا، ثم يترجح أمر آخر بعد ذلك، ليس هناك أفضل من طالب العلم بنفسه، هكذا كان الوالد رحمة الله عليه يعتني كثيرا بعدم إعطاء الضوابط والقواعد، إن كان سهل إعطاه لكن يقول أريدك تتعب أريدك تدرس كل شيء على حدة، لأن ربما الآن تأخذ مثلا عقد لم ندرسه الآن على أنه عقد مثلا استيفاء القصاص، إذا قال له استوفي لي القصاص وأجره من أجل استوفي القصاص ودفع له المال كما كان في القديم يجري، نحن ما جئنا باب استيفاء القصاص، وممكن الآن أعطيك إياه على أنه عقد جائز في أول حال لازم في ثاني حال مثلا، ثم يتبين لي أنه لازم من أول حال، لذلك ينبغي لطالب العلم لذة العلم وحماوة العلم التعب والنصب، وتدرس كل شيء على حدة وتضع بقلمك شيئا فهمته وشيئا قرأته وشيئا ضبطته وعرفت ما ترتب على لزومه، وتأخذ كل شيء بصحيح ممكن أن يكون هناك لازم ثم يكون هناك مستثنيات للجواب، جائز مستثنيات للزوم، هذا أمر استفاد منه، لكن الحقيقة يفضل طالب العلم أن يفعل، كان رحمه الله كثيرا ما يعتني بهذه القضية، حتى من الغرائب التي لم يدخل المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مكتبة الوالد رحمه الله حتى توفي، والسبب في هذا قال أنه يعود طالب العلم الكسل، ولا شك أن يستفيد من المعجم وغيره ويختصر وقتا طويلا، لكن يقول تذهب وتفتح دواوين السنة وتخرج الحديث وتفتح عينك السهر ويضنى جسدك حتى تصل إلى الشيء وتتعوذ من كثرة التخريج والرجوع إلى معرفة النسخ، إلى معرفة طريقة الترتيب للأحاديث واختلاف الألفاظ واختلاف الرواة وتعدد الطرق. هذا هو الذي يخشي الشيطان بالعلم، يجعل من طالب العلم ملكة قوية. لكن إذا أصبح يخرج من المعجم المفارس وسافر يوما فأصبح بين السماء والأرض، ليس عنده لا معجم المفارس ولا غير، فبدأ أن يقف هكذا. وذكروا عن بعض أهل العلم رحمه الله أنه كان مولعا بالكتب وكان شغوفا بالجلد، وكان في القديم يتعذر عليه نفس الكتب، يعني يجدون شقة كبيرة، وكان من العلماء المشهورين. وسافر في سفرة من السفرات وتعرض لأذية من أعداء تعرضوا له والقافلة، فأخذوا جميع ما في القافلة، وجلس يبكي على كتبه. وجاء إلى عظيم الأعداء وقال له يعني كل ما تريد أعطيك وأعطيني كتبي. قال له ماذا تريد بكتبك؟ يعني لماذا أنت أعتني بهذه الكتب؟ قال لأن هذه الكتب هي علمي، يعني حصيلة عملي. فقال له يعني هذا ليس، وهو رجل يعني لا يفهم، ليس من أهل العلم، لكن الله قيضه لأجل أن يكون عبرة لهذا العالم. وقال له علم تحمل بهذا الشكل وتخاف، هذا ما هو علم، يعني علم يعني حتى أي شخص ممكن طفل يأتي ويشعل نارا في الكتب وينتهي علم الإنسان، ليس بعلم. العلم ما حرص الصدور، لا ما كنت ذلك على الصدور. العلم علم الرجل في داخل قلبه، لما يكون يذهب بنفسه ويتعب بخلاف من إذا جاءه سهلا ميسرا من حصيلة غيره، أن يذهب ويتعب وينفق ويدخله إلى فؤاده، ليس إذا جاء يقلل كلام غيره، وقد يقع السقط وقد يقع التصحيف والتحريف. فدائما يريد من طالب العلم أن يكون على مرتبة من قوة الشخصية والعناية، البحث والتقصي والتعب. ولا شك أن هذا هو الذي لما في ذلك من عظيم الأجر وعظيم الثواب، ثم تتربى في طالب العلم الملكة، ثم لا يستعجل. يعني الآن لما تأخذ مثلا حق الإجارة، وهل هو لازم أو غير لازم، وتدرس اللزوم في حق الإجارة وما يتفرع عن هذا اللزوم في حق الإجارة، صفى ذهنك وانحصر تركيزك على جزئية معينة ألممت بها وأدركت آثارها ومحاسن الشريعة في الإلزام بها، دون ما إذا جمعت لك 15 عقد أو 20 عقد. يعني مثلا عندنا عقود لازمة للطرفين، وعندنا عقود لازمة لأحد الطرفين، عندنا عقود جائزة في أول جائزة للطرفين، وعندنا عقود جائزة في أول أمر لازمة في آخر الأمر، وكلها عقود فيها خلافات وفيها أقوال ما لا يقل عن 30 عقد سأذكرها لك. هذا صعب جدا، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يدرس كل جزئية على حدة. هذا أفضل، ولا شك أنه أتم وأفضل. وكان بعض العلماء رحمه الله يقول دراسة قواعد الفقه وضوابط الفقه بعد الانتهاء من متن الفقه، لأنك إذا انتهيت من المتن كاملا تجمع الشتات الذي قرأته وتضع له ضوابط. لكن إن من البداية تأخذ هذه القواعد وتشتت طالب العلم كثيرا، فلا شك أنها قد تضر بمصالحه. ما أطيل في هذه الجزئية لأنها منهجية، وأقول يعني وكنت يعني أنبه كثيرا على أن العناية بالقواعد والضوابط الأفضل أن يدرس كل طالب العلم كل عقد على حدة، خاصة إذا كان قد التزم الفقه على منهج أو على طريقة، فبإذن الله عز وجل يكون ذلك أفضل وأكمل. ثم إذا قرأت كل لزوم في عقد أدركت وجه الفرق بين العقود، وأصبح عندك نوع من الفهم لماذا أصبح جائزا هنا ولازم هنا، ولماذا لزم الطرفين هنا ولم يلزم هنا، ولماذا لزم أحد الطرفين من الآخر، حتى تنجلي وتنقل عندك الأسرار والعلل في التفريق لهذه العقود. لكن من الفوائد التي ذكروها أن العقود التي فيها غرر ومبنية على الغبن المحر، مثل عقد الإجارة عقد البيع الغالب لزومها، وأن العقود المتمحضة في الرفق والتي ليس فيها غبن الغالب جوازها، كالشركات دي على ذلك مثل الهبات عطايا. ولكن العقود التي يكون فيها الغبن في حال والرفق في حال قالوا تكون لازمة في ثاني الحال لا في أول الحال. وقف على هذا اختصارا، لكن الأمر لا شك أنه إذا درس كل عقد على حدة لا شك أنه أضبط. وأمكن أن شاء الله عزيزا من يفتح علينا وعليكم مفتوحا، من أراد وجهه ابتغانا عنده والله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا أقام المؤجر المستأجر فهل له أن يعود في الإقالة؟ وهل المستأجر إلزامه بهذه الإقالة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإذا أقاله فإنه ملزم بالإقالة وليس من حقه الرجوع، ومن حق المستأجر أن يلزمه بما التزمه من الإقالة، وقد ارتفع لزوم العقد بهذه الإقالة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المؤجرة فترة من العقد وترتب على هذا التأخير ضرر على المستأجر كفوات سوق ونحوه، هل يشق للمؤجر أن يلزمه بإتمام الإجارة باقي المدة أم للمستأجر الفسخ؟ أثابكم الله. بالنسبة للسؤال الأول، الإقالة اختلف فيها في البيع فقط، هل هي فسخ أو بيع جديد؟ أما في الإجارة تترتب على هذا الخلاف في البيع فوائد، منها هل يسقط الخيار خيار المجد، لأن كذا قلت أن الإقالة في البيع بيع جديد يسقط في خيار المجد فمن حقه الرجوع، هذا في البيع خاصة، إذا قلنا أنها بيع أن الإقالة في البيع بيع مستأنف يسقط خيار المجد إلا من يقول خيار المجد في البيع، وصورة ذلك لو جاءه وقال بعني هذه العمارة بمليون قال بعته، ثم جاءه وافترقا، ثم جاءه بعد شهر وقال له أنا اشتريت منك العمارة بمليون فأقلني، قال أقلتك، ما دام في المجلس بالحق أن يقول لا أقلك، رجعت الإقالة في البيت، على أن الإقالة بيع مستأنف، وإذا قلنا بيع مستأنف يترتب عليها أيضا حكم الصرف، مثلا حينما يأتي إلى محل ذهب ويشتري أو إلى أي محل، مثلا أنه اشترى سلعة بعشر ريالات ثم جاء وقال للبائع أقلني هذا البيع، قال أقلتك لكن بشرط أعطيك 9 ريال، يعني أنقص ريال من القيمة، من قلت بيع تقول يجوز لأنها قد بيعت بيعا ثانيا، ولا يكون من أحسن مال الناس في الباطل، لو قلت بيع جديد، وإذا قلت لا فسخ ينبغي أن يرد العشرة كاملة. وأيضا لو كان مثلا في النقود قلنا إنها تأخذ حكم الصرف فينبغي أن تكون متساوية فيما يشترط فيه التساوي التماثل، وأيضا تكون يدا بيد فيما يشترط فيه التقاضي. وعلى هذا مثلا لو أنه جاء وقال له أقلني، قال قبل، قال لكن أعطيك مثلا بدل عن البيع الذي أخذته ما عندي إلا أخذ من 10 آصر بمئة ريال، فقال ما عندي إلا 9، أقلني وأرد لك 9، لم يجز أنه عارض عن 9 بـ10، هذا في الفسخ، وفي البيع يجوز لأنه بيع مستأنف. وقف على هذا من المسائل، وأظن هذا تقدم معنا في البيع، ذكرنا الإقالة فسخ أو هي بيع، هل هي فسخ أو بيع. أما بالنسبة للإجارة فقول القول المشهور والدائع أنه ليس من حقه، إذا قال له أقلتك فقد رفع صفة اللزوم، وإذا ارتفعت صفة اللزوم لا تعود إلا بعقد جديد، فهو إذا قال له سامحتك ثم رجع وقال ما سامحتك ليس من حقه الرجوع، ويلزم بهذا وينفسخ عقد الإجارة لأنه أوجب وأنعم فسخه فيلزم بقوله، والله تعالى أعلم. سابقنا الله. فضيلة الشيخ، إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المؤجرة فترة من العقد وترتب على هذا التأخير ضرر على المستأجر كفوات سوق ونحوه، هل يحق للمؤجر أن يلزمه بإتمام الإجارة باقي المدة أم للمستأجر الفسخ؟ أثابكم الله. هذه المسألة لها صور، لكن الظاهر في السؤال أن تتأخر شهرا مثلا، ولكن الشهر أهم شيء فيه الخمسة الأيام الأولى، وأنت رضيت بالـ25 التابعة لأهمية هذه الخمس، فهذا يرجع إلى القاضي، قاضي ينظر في الأمر وينصف المسألة مثل هذه المسائل، يعني يرجع فيها للقاضي، والقاضي ينظر يقدر الضرر ويقدر هل كان بإمكانه أن يعوض أو ليس بإمكانه، وهل فعل مثلا لما يأتي بمسائل شخص مثلا اتفق مع شخص في مكة أو في جدة ونقل أغراضه إلى جدة، وتحمل هذه المشقة لا يستطيع أن يجد بديلا. حين يأتي بأغراض يأتي دفعة واحدة ويتضرر. ففوات السوق وحصول الأضرار في إدارات المباني وإدارات الحيوانات والمركوبات والعقارات ونحنها كلها يتقدر فيها الأمر للقضاء. القاضي هو الذي ينظر لأن أصل قطع الخصومات والنزاعات في القضاء مرد النظر في مثل هذه وصعب وضع قاعدة معينة في هذا. لكن من حيث الأصل أنه إذا منعه لا يكون إلا بقدر ما منعه وباقي المدة يكون على ملك المستأجر ويلزم بدفع أجرته إذا انتفع بها. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إن هربت السادسة المستأجرة فهل لصاحبها أن يدفع للمستأجر دابة مكانها؟ أسابكم الله. إن هربت الدابة المستأجرة وأقام المستأجر مثلها في المشي ومثلها في القوة ومثلها في التحمل فالإجارة ماضية، وإذا وجد البديل يلزم. وفائدة هذه المسألة في القديم كان تقع عليها مسائل، مثلا حينما يستأجروا من مكة إلى المدينة وتحمل الدابة منتصف الطريق وتهرب في النصف الثاني، ففي هذه الحالة إذا هربت الدابة وأردنا أن نقيم غيرها مقامها قد يكون غيرها من يقام في ذلك الموضع أجرة تساوي الأجرة كلها. فإذا قلنا العقد باقي فالضرر يكون على صاحب الدابة وتكون عليه مصيبتين، مصيبتان، مصيبة فوات دابة ومصيبة الإجارة الزائدة على أجرة يدفع جميع الأجر، لا بقيت له دابة ومن في العقد ماله، هذه مصيبتان. أما في بعض الأحيان يكون العكس، يكون مثلا لو أنه استأجر من موضعه يمكن يستأجر بربع قيمة ويكون قد قطع نصف المسافة، يستأجر بربع قيمة فيزداد له الربع الزائد. فقد يقول في هذه الحالة المستأجر يقول لا، انفسخ العقد وأريد أنا الذي أستأجر حتى يكسب نصف القيمة الربع المضمون الذي هو الربح في النصف الباقي. فهذه كلها مسائل الأصل يقتضي بقاء العقد، هذا الأصل. والدابة والمركوب الذي يمكن تعويضه، المركوبات يمكن تعويضه للراعي إلا إذا كان بديلا عن المارث ونحيه، فالمركوب الذي يمكن تعويضه يوجب إتمام العقد على ما هو عليه، وهذا أصل مقرر عليه عند العلماء. الله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، رجل عندنا حاز الميقات أحرم ولبى بالتلبية المعروفة ولكنه لم يقل في أولها لبيك اللهم عمره مع أنه قصد بنيته العمرة، فما الحكم؟ أسابقكم الله. إحرامه صحيح ففيه نيته ومن عقد عليه قلبه من نسك الحج والعمرة أو هنا معا إذا نوى القران، ولا يشترط تلفظه بذلك، ولكنه سنة نبوية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أكثر من 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس رضي الله عنه الذي قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. ومنها حديث عمر في البخاري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قال أتاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.